الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، مع الدرس رقم 57 من شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا في سنن الصلاة وفي أواخرها. كان المفترض ان احنا نخلص ختام الصلاة في الدرس اللي فات، ولكن بقيت بقية بسيطة جدا في ختام الصلاة ان نذكرها وندخل في باب جديد بفضل الله سبحانه وتعالى، اللي هو صلاة التطوع، بعد ان تكلمنا عن اركان الصلاة وسننها. نكمل سنن الصلاة في 10 دقايق كده وندخل في ايه؟ في صلاة التطوع، يعني في صلاة النوافل، نعرف احكام السنن، اعدادها وانواعها وكيف نصليها وكل ده، يعني ايه بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الا يحرمنا من مجالس العلم، اللهم لا تحرمنا من مجالس العلم حتى نلقاه وانفعنا بها في الدنيا والآخرة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لو تتذكروا معايا آخر ذكر وقفنا عنده في ختام الصلاة، حديث عبد الله بن عمرو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان، يعني فعلان أو عملان، من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة. اللي يحافظ على العملين دول هيدخلوه ايه؟ الجنة. أدخلتاه الجنة. وبعدين بقى اسمع بقى سيدنا النبي بيقول ايه، اسمع سيدنا النبي، وانا هفكركم دلوقتي ان كلام سيدنا النبي صح، هفكركم باللي انا قلته في الدرس اللي فات واللي حصل معاكم طول الاسبوع. الرسول بيقول ايه؟ وهما يسير، يعني سهلين جدا. امال ايه المشكله؟ ده سهلين هم. قال لك: ومن يعمل بهما قليل، يعني هما سهلين قوي بس اللي يعمل بهم ايه؟ قليل قوي. طب وقليل ليه يا رسول الله؟ يعني ده سهلين خالص ويدخل الواحد الجنة. قالوا: وما هما يا رسول الله؟ قال: أن تحمد الله وتكبره وتسبحه في دبر كل صلاة مكتوبة عشرا عشرا. العمل الأولاني إنك تقول في ختام كل صلاة، في ختام الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، سبحان الله 10 مرات. وخلي بالك في أحاديث تانية بتقول كام؟ 33، والحديث ده بقول كام؟ 10. حلو، يعني ربنا موسع عليك اهو. العملان بحبحة، قول 33. لما تكون مزنوق أو وراك ظروف ضرورية ومستعجل، قول 10. سبحان الله 10، الحمد لله 10، والله أكبر 10. يبقى كده كام؟ 30 في 5 صلوات ب150 تسبيح على مدار اليوم. وإذ التانية بقى: وإذا أتيت مضجعك، يعني لما تيجي إيه؟ تنام. التانية لما تيجي تنام: وإذا أتيت إلى مضجعك تسبح الله وتكبره وتحمده ماءه. لما تيجي تنام هتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 100، يعني سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، يبقى كده كام؟ 100. ومعاك في الخمس صلوات كام؟ 150. يبقى الجملة كلها كم تسبيحة في اليوم؟ 250. 250 لو حفظت على 250 تسبيحة، 150 في الخمس صلوات ومية عند النوم، أدخلتك الجنة. ألا سهلين ولا صعبين دول يا أخواني؟ سهلين، بس الرسول بيقول الذي لا ينطق عن الهوى، إن هم سهلين جدا ولكن من يعمل بهم إيه؟ قليل. طب إيه اللي هيحصل بقى؟ قولوا لي أنتوا بقى إيه اللي حصل معاكم طول الأسبوع؟ مش أنا قلت الكلام ده؟ مين مننا اللي قال عند النوم 100 مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر؟ اللي قال يرفع يديه بدون إحراج كده، اللهم صل على النبي، ده حاجة حلوة قوي، ده يجي 4-5 اهو، طب ما حلو خالص. امال ايه اللي بيحصل بقى؟ وانتوا عارفين الخمسة اللي رفعوا ايديهم ده هم، انا بقول لكم اهو، واسال الله ان يرزقهم المداومة، لكن انا قلبي بيقول لي ان هم يعني هيقعوا واحد بعد واحد ومش هيداوم، يعني هيتن الشيطان وراهم لغاية ما يكسلوا. شوف سيدنا النبي بيقول ايه بقى صلى الله عليه وسلم، بيقول ايه؟ يقول فتلك 50 و100 250 تسبيحة باللسان و2500 في الميزان. يعني انت هتقولهم كم مرة؟ 250. انت بتقول 250 باللسان، لكن هم بينكتبهم في الميزان او في صحيفة اعمالك 2500، بينكتبوا لك 2500، لأن الحسنات بإيه؟ بعشر أمثاله، من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، يعني التسبيحة بعشر على طول. شفت فضل ربنا علينا؟ فضل كبير قوي يا أخوانا، والله والله ربنا كرم أمة النبي محمد كرم ما أكرم أمة بهذا الكرم أبدا، وما ذلك إلا لمنزلة الرسول عليه صلى الله عليه وسلم. وصدق الله إذ يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. طب وما إيه اللي يحصل لنا عند النوم بقى والكسل اللي بيجيلنا؟ قال لك إيه بقى؟ قالوا يا رسول الله كيف من يعمل بها قليل؟ إزاي؟ هم بيستغربوا، لأن كان نادر جدا إن حد من الصحابة يكسل، إنما إحنا الشيطان يضحك علينا. قال يجيء أحدكم الشيطان في صلاته فيذكر حاجة كذا وكذا فلا يقولها، ويأتيه عند منامه فينومه فلا يقولها. قال ورأيت رسول الله يعقدهن بيده، يعني الشيطان هيجي لك وانت بتختم صلاتك يقول لك قم بسرعة الحق، مش عارف حصل ايه، قم بسرعة وراك مصلحة، يبقى قولهم في السكة، تخرج تقولهم في السكة، واحد يجي يعرض عليك مشكلة أو يعطلك تنساهم وتعديهم، تيجي عند النوم تيجي تبدأ فيهم الشيطان يقول لك أنت لسه هتقول سبحان الله 33، يا راجل هتعد 33 مرة؟ ده القيامة تكون قامت، ما تصلي على الحبيب، والحمد لله كمان 33، والله أكبر كمان 33، ويعني هي جت على ديت، يعني ما قلتش دول مش هتخش الجنة؟ ما انت كده كده ما انت داخل الجنة، تقوم انت ايه؟ تكسف او تبدأ فيهم وانهم يدخل عليك وتتاوب وتنعس. لكن على العموم مع العزيمة والإصرار لا يخدع الشيطان او لا يستطيع الشيطان ان يعني يصرف الإنسان عن الخير، أما الإنسان يكون عنده عقيدة وعنده خير. فأنت ما تنساش وانت جاي تنام قل سبحان الله 33 في أذكار النوم، والحمد لله 33 والله أكبر 34، 100 مرة باللسان وهما إيه؟ ألف في الميزان، ألف في الميزان. هياخدوا منك قد إيه دول؟ خمس دقايق؟ مش هياخدوا عمرهم خمس دقايق، عمرهم ما هياخدوا منك خمس دقايق. فأنت خلي بالك من النقطة دي. تفضل. ما هو في بحبحة، عاوز تقول عشرة عشرة يجوز، وعايز احنا خدنا من الحديث ده ان عاوز تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر عشرة عشرة ماشي، عايز تقول 33 ماشي، و 33 افضل. يعني افرض انت داومت على 33 على طول مفيش مشكلة، ولكن ده بيبقى تيسير من سيدنا النبي محمد، تنويع للتيسير، تنويع للتيسير. وعن علي رضي الله عنه وقد جاء هو وفاطمة رضي الله عنهما يطلبان خادما يخفف عنهما بعض العمل. يعني سيدنا علي وزوجته السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم جايين للنبي يطلبوا منه ايه؟ خادم عشان يخفف عن بنته التعب، يساعدها شوي. فقال لهم فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بقى النبي وبيت المال تحت ايديه وكل حاجة تحت أمره بعد أمر الله، صح؟ لكن لا، دي أمانة، إنها أمانة وإنها يوم القيامة إيه؟ حسرة وندامة. مش زي كتير مننا دلوقتي لما ربنا بيولي الواحد مننا على حتة مسكها مثلا في الدولة ولا حاجة بيعتبرها دلوقتي ايه دبير، واتفتح لك امك ده عيالك يالا، شد حيلك واهبر زي ما انت عاوز، صح ولا لا؟ مش اغلب الناس كده الا من رحم الله، ها؟ اغلب الناس كده الا القليل القليل، لكن لا، الصالحون من عباد الله يعلمون انها مغرم وليست مغنما، مش غنيمة، أموال الدولة مش غنيمة لحد، ده مسؤولية وأمانة، ودي أموال المسلمين، ستسأل عن النقير والقطمير أمام الله وحسابك عسير. ويمكن أنا بتكلم في يوم الأربع في الترغيب والترهيب، بقالنا دروس كثيرة جدا جدا بنتكلم في باب القضاء والولاة وغيره وغيره، وذكرنا أحاديث كثيرة عن النبي محمد في هذه الأمانة والمسؤولية. فأبى النبي ثم قال لهما، الرسول قال لهم إيه بقى؟ ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ أقول لكم على حاجة بقى أفضل من الخادم، والكلام ده لستات البيوت، الكلام ده لستات البيوت. الرسول قال للعلي رضي الله عنه، سيدنا علي والسيدة فاطمة رضي الله عنها، أفلا أدلكما على ما هو خير من الخادم؟ يعني هيقول لهم على حاجة إن عملوه ربنا هيدوهم قوة بدنية، هذه القوة البدنية أفضل من معاونة الخادم. قال بلى علمنا. فقال صلى الله عليه وسلم كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام. كلمات، أنا هعلمكم كلمات تقولوه، اللي علمها لي مين؟ يعني اللي علمها لسيدنا النبي سيدنا جبريل عليه السلام. تسبحان الله في دبر كل صلاة عشرة، أو الحديث ده بيأكد العشرة برضه، عشرة، وتحمدان عشرة، وتكبران عشرة، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34. وقال سيدنا علي بيقول إيه؟ قال فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله. يا ده في فايدة تانية مهمة غير الأجر والثواب للذكر عند النوم، غير الأجر والثواب للذكر عند النوم أنه يقوي البدن، أنه يقوي ويعين على النشاط في العمل. إيه رأيكم بقى؟ يعني كل واحد منكم كده يعلم الست البيت ان يا قبل ما تنام، ويا ريت قبل ما تنام يقعد في ريحه كده وتقول لها ايه، يلا اما نقول الميت مره ايه، هتقول له ايه؟ تقول له نام يا متراس، دي انت من امتى وانت بتقول لي مش عارف ايه، مش معنى جاي تقول لي دلوقتي نام نام. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والله جميل يا اخوان، هو انت يعني ما بتقعدش في ريحه وتقول لها ايه اسمع التمثيليه على ما جاي؟ طب التمثيليه عملت ايه؟ طب يلا نقعد نسمع التمثيليه. قول لها يلا بقى ما نقعد نقول ايه، نقول ذكر النوم. يعني سيدنا النبي محمد كون ان هو يصف ذكر النوم اللي هو التسبيح 100 مره عند النوم علاجا لعلي وفاطمه، ده حاجة كبيرة قوي. وكون ان هو يخص به فاطمة كمان وهي الغالية على النبي صلى الله عليه وسلم وهي الغالية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على انه يعني على ان هذا الذكر عند النوم فيه سر عظيم. فيعني انصح نفسي واياكم بهذا الذكر عند النوم وتداوم عليه. العبرة مش انك تقوله، العبرة انك ايه تداوم عليه. وعلموا البناتك وعلموا الاولادك وعلموا لزوجتك الدال على الخير ايه كفاعله. واحنا جايين تجارة يا اخوان، احنا جايين الدنيا ليه؟ يعني هي الدنيا دي فيها تجارة تنفع؟ ده تجارة الدنيا تجارة خاسرة، تجارة فاشلة، تجارة ضائعة، تجارة إلى الزوال والفناء. إحنا جايين الدنيا هنا لكي نتاجر مع الله سبحانه وتعالى. التجارة مع الله رابحة، ثمنها الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن إيه؟ بأن لهم الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ما تخليش الدنيا تضحك عليه، ما تخليش الدنيا تخدعك، ما تخليش الشيطان ينتصر عليه. اوعى الشيطان يضحك عليك ويقول لك جنة ايه واخرة ايه وعيش ايامك عيش لاليك ومتع نفسك وعيش حياتك، ده الدنيا هي الاصل. دنيا ايه يا عم؟ دنيا ايه؟ عايز تعرف الحقيقة؟ اذا غرتك القصور فاذهب إلى القبور. إذا غرتك الإيه؟ ها؟ القصور فاذهب إليه؟ فاذهب إلى القبور وانت تعرف الحقيقة. امسك التراب اللي في قلب المقابر كده تعرف ان التراب اللي في قلب المقابر ده كان بني أدمين ماشيين. التراب اللي جوه المقابر ده كان في يوم من الأيام كانوا بني أدمين أحياء وماشيين في صندبست وحنوت وزفتة ومتغمر وهنا وهنا ماشيين وبيقولوا يا أرض نهدم عليك يا أدي. كان منهم الجبار العنيد وكان منهم المجرم وكان منهم القاتل وكان منهم السفاح وكان منهم الراكع والساجد والذاكر وكان منهم الملك والرئيس والوزير والمدير والغفير. وكانوا برضك عايشين زينا ومعهم فدادين ومعهم أراضي وركبين سيارات ومعهم عمارات وكانوا مفكرين انهم مش هيموتوا برضه ومشيوا وسابوا الاراضي والفدادين والعماير والدنيا كلها بقى تراب، بقوا تراب هناك هم تراب تراب يا عالم، بقوا تراب ممكن الناس تدوس عليهم بالرجلين وهم لا يشعرون. فوق لنفسك اراضي ايه وفدادين ايه وعماير ايه وشركات ايه، كل شيء هالك إلا وجهه، كل ذلك إلى الفناء. كل حلال كل حلال، تب إلى الله، اندم على ذنبك، تب إلى ربك قبل فوات الأوان. سيبك من الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله يقول قل متاع الدنيا قليل. يا مناس اتمتعت، يا مناس اتمتعت متع لا حدود له. ملوك كان عندهم حريم ورجال وخدم وحشم وفدادين وسيارات وشركات وأموال، رتعوا فيها رتعا وتنعموا فيها تنعما، وذهبوا إلى الله لا شيء معهم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. تخليش الدنيا تضحك عليك. المهم يبقى الرسول علم الذكر 100 مرة لمين؟ ها؟ سيدنا علي والسيدة، بدل ايه؟ اهم حاجة الكلمة ده، بدل خادم. يعني الذكر بيدي ايه؟ قوة، بيدي قوة على العمل، بيدي قوة. لما تحس نفسك كده، لما تلاقي نفسك ان انت مش قادر تشتغل وكسلان وتعبان وهمدان، لو قعدت شوية كده وهديت وذكرت ربنا، الذكر ده يقويك. مش بنى آدم محروم وشقي تقول له صلي الفرض اللي ربنا أمرك به يقول ده أنا مش فاضي؟ واحدة ست قاعدة في البيت ليل ونهار 24 ساعة، عندها استعداد تقف في المطبخ 5-6 ساعات، تقشر بصل وتخرط ثوم وتخرط مش عارف ايه وتعمل ايه، وتقف على رجلها 5 ساعات قدام البوتاجاز قدام النار، وتقف قدام الغسالة 3-4 ساعات، وتقف قدام مش عارف ايه، ولما تقول لها صلي تقول لك ده انا مش قادرة. ده القضية مش انها مش قادرة، لأن الله طبع على قلوبهم، لأن الله طمس على بصائرهم، لأن الله حرمهم من ذكره، لأن الله ختم على القلوب، سود القلوب تسويدا. الإنسان يهون عليه يشتغل في مصنع الطوب واشتغل في الحديد، ولما تقول له 10 دقائق تذكر فيهم ربك ولك صعب مش فاضي، لا ده انت فاضي، ولكن الله حرمك، لكن الله حرمك، لا يريد أن يشرفك بذكره، لأن ذكر الله شرف، ذكر الله كرامة، ذكر الله عزة، ذكر الله سكينة، ذكر الله طمأنينة، ذكر الله راحة، ذكر الله شفاء، ذكر الله دواء، ذكر الله سعادة. ما ذكر أحد ربه إلا واطمأن قلبه واستراحت نفسه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عايز تقرأ في فضل الذكر، اقرأ كتاب لابن القيم، جميل أوي في المقدمة، اسمه الوابل الصيب من الكلم الطيب للإمام ابن القيم رحمه الله. تعال بقى فيه ذكر خاص بالمغرب والفجر، ذكر خاص بإيه؟ بالمغرب والفجر. اللي يعرف فضله ما يسيبوش، مهم قوي جدا وفيه ثواب كبير قوي. وعن عبد الرحمن بن غن، وعن عبد الرحمن بن غنم بفتح الغين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال قبل، بس خلي بالك لأن دي الذكر ده في المغرب والفجر بيتقال على هيئة معينة، والأجر مرتبط بالهيئة، والأجر مرتبط بإيه؟ بالهيئة. من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح، من صلاة المغرب والصبح، شوف قبل أن ينصرف يعني وهو لسه مد وشه لإيه؟ للإبل. قبل أن يثني رجله يعني قبل ما يغير هيئة الصلاة. يعني الذكر ده بيتقال بعد المغرب والفجر وانت لسه قاعد على هيئة ايه؟ صلاة. اما كل الاذكار التانية عادي تقعد وتربع حتى لو مديت رجليه. لا، الذكر ده هو في المغرب والفجر وانت لسه وشك للقبلة، ما تتكلمش مع حد، تخلصهم وبعد كده ربع ومدد وخد راحتك وكمل بقية ختام الصلاة. يقول ايه بقى؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات بعد صلاة ايه يا اخواني؟ المغرب والفجر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. كم مرة؟ اسمع بقى الثواب كده. قال صلى الله عليه وسلم: كتب له بكل واحدة 10 حسنات. كل واحدة هم 10 مرات، كل واحدة بكم حسنة؟ 10 حسنات، والحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. كتب له بكل واحدة 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات بكل واحدة، ورفع له 10 درجات بكل واحدة. بكل واحدة يعني هم 10 مرات، يبقى هينكتب لك كم حسنة؟ لا، 100 حسنة، ما هي الواحدة ب10، يبقى هينكتب لك 100 حسنة، ويمحى عنك 100 سيئة، ويرفع لك 100 درجة، ورفع له 10 درجات. ده مش كده وبس، قال لك: وكانت حرزا من كل مكروه، أي أن الله يحفظك إن قلتهم بعد المغرب، ربنا يحفظك للفجر من كل مكروه، وإن قلتهم بعد الفجر ربنا يحفظك من الفجر للمغرب، يحفظك من كل مكروه. وكانت حرزا أي حفظا من كل مكروه، وحرزا من الشيطان الرجيم. وربنا يحفظك من الشيطان. لا، ده اللي جاي أتقل كمان، قال لك إيه؟ ولم يحل للذنب يدركه إلا الشرك. يعني ما فيش أي ذنب يهلكه إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى. فكان من أفضل الناس عملا، وهو من أفضل الناس عملا، إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. وكلمة يقول أفضل مما قال ده دليل على إن الإنسان يجوز له إيه؟ الزيادة. لأن الرسول قال ومحدش يبقى أفضل منه إلا رجلا قال أفضل منه، فدل ذلك على جواز الزيادة. خدنا الزيادة من نص الحديث. خلي بالك، يعني يجوز إنك تقول 20، خليك أنت بس على 10. أحب الأعمال إلى الله أدوامه وإن إيه؟ وإن قال. أهم حاجة تداوم. بصراحة يا إخواني، أن في حاجات كتير قوي من الأذكار بسيبها إلا الذكر ده. يعني بفضل الله بقالي يمكن أكتر من يجي 20 سنة بفضل الله ما تركت هذا الذكر، مع أن في أذكار كثيرة جدا جدا ما وفقت لها إلا هذا الذكر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فإحنا عايزين مع بعض كده نداوم مع بعض، حتى ممكن كمان الأخ اللي هو بيصلي المغرب كإمام، والأخ اللي هو بيصلي الفجر، وهو بيصلي كده يقولهم، يذكر الناس بهم هو لسه وشه للقبلة، والناس يقولوا وراه لقيمة أسبوع كده لغاية ما الناس تتعود، وبعد كده ينقطع ويسيب كل واحد إيه؟ ويسيب كل واحد مع نفسه، لأن إحنا بننسى. لكن على العموم هو بعد إيه؟ المغرب والفجر 10 مرات 10 مرات، والثواب قد انتم شايفينه. في تاني ذكر بقى برضك مختص بالمغرب والفجر، بس للأمانة هو الحديث اللي احنا ذكرناه ده الشيخ الألباني قواه بالشواهد في السلسلة الصحيحة وفي كتاب تمام المنة له. الذكر الثاني ده برضه كان بداوم عليه بس للأمانة، لأن دي أمانة في رقبتي قدام ربنا سبحانه وتعالى، الحديث ضعيف اللي هو أنه اللي لسه هقوله، إنما اللي قلته الحديث إيه صحيح. الذكر الثاني بقى إنك تقول بعد المغرب، بس ده بقى مش شرط وانت قاعد على هيئة الصلاة، يعني هو الذكر الوحيد اللي تقوله وانت قاعد على هيئة الصلاة بعد المغرب وبعد الفجر، اللي هو لا إله إلا الله 10 مرات. بعد كده بقى عن مسلم بن الحارث عن أبيه قال: قال لي النبي: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار 7 مرات. تقول إيه؟ اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. كم مرة؟ 7 بعد الفجر. طب بعد المغرب قال لك ايه؟ فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار. يعني إن قلت اللهم أجرني من النار بعد الفجر 7 مرات ومت في اليوم ده، ربنا خلاص يبقى أنت خدت نجاة من النار. وقال له: وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار. 7 مرات برضه، يعني بتزود جملة إيه؟ اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار. وبعد الفجر اللهم أجرني من النار. وبعد المغرب ها؟ اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار. وبعد الصبح لا تتلخبطوا ليه؟ ما تصلوا على حبيب محمد. بعد الصبح 7 مرات اللهم أجرني من النار، وبعد المغرب اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار. دي 7 ودي 7 قبل ما تكلم حد، قبل ما تتكلم مع حد. بقول لك إيه بقى؟ فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. وبعدين وإن كان الحديث ضعيف إلا إن الحديث في مسند أحمد وسنن أبي داود، وسنن أبي داود لها من القوة ما له. والإمام أحمد كل الأحاديث اللي فيه حتى الضعيف في مسند أحمد مقبول كما قال العلماء، وإنما الضعيف جدا أو المردود جدا اللي في مسند أحمد إنما أتى من زيادات ولده عبد الله على المسند، لكن مسند أحمد ليس فيه حديث موضوع في أصل المسند، والله أعلى وأعلم. فعلى العموم حتى وإن كان الحديث ضعيف التاني ده، فيقال من باب فضائل الأعمال، ويعني بفضل الله أنا أداوم على هذا الذكر أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقني وإياكم، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يجمعنا جميعا مع الحبيب محمد. قولوا أمين. ولا أنتوا زهقتوا مننا مش عايزين تشوفونا بعد كده؟ أحسن بعض الناس يقول هو هياخدنا دنيا وآخرة ولا إيه؟ صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. تفضل. قل هو الله أحد مرة، قل أعوذ برب الناس مرة. لا هيبقى كده بعدهم بقى، لأن أصل الذكر دي شرطه إيه؟ إن أنت وإنت لسه وشك للقبلة ما عدلتش رجليه، فأنت بعد المغرب وبعد الفجر بمجرد ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، انطلق على طول قول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير، يحيي ويميت على كل شيء قدير، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. 7 مرات دول 10 ودول 7. وبعد كده بقى اقعد بقى وربع، خد راحتك، ولا العيد يمدد يمدد، وقول بقى آية الكرسي، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، وقل قل الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وقول اللي ربنا يعينك عليه بقى بعد كده. ماشي حضرات؟ في أي سؤال في الكلام اللي أنا قلته؟ اسأل ولا يهمك. ها؟ مرة واحدة، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء زي بعض. وروى أبو حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته: اللهم أصلح دي أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي وأصلح دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروى البخاري والترمذي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة. الرسول كان بيقول إيه في ختام الصلاة برضك؟ اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وروى أبو داود والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. وأخيرا، وروى أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجة بسند فيه مجهول عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا متقبلا. كان يقول إذا صلى الصبح، يبقى ده خاص بإيه؟ بالصبح. أو كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا متقبلا. انتوا بس ركزوا على ايه؟ على الحاجات الجديدة اللي احنا خدناها. من ضمن الحاجات الجديدة اللي ذكر النوم، ذكر ايه؟ ذكر النوم، وان هو بيقوي البدن، دي مهمة قوي. اللي علمه لمين بقى؟ لسيدنا علي والسيدة فاطمة رضي الله. وذكر المغرب، ذكر المغرب والفجر اللي هو 10 مرات لا إله إلا الله، و7 مرات اللهم أجرني من النار، وانت لسه على هيئة الصلاة. هندخل بقى في باب جديد بفضل الله سبحانه وتعالى، باب التطوع. باب ايه؟ التطوع. ايه هو التطوع يا اخواني؟ اوعى تفكر التطوع في الجيش يعني ان انتوا يعني تتطوعوا في الجيش. احنا ما بناخدش الاوراق هنا يا اخوان. ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، احسن يقول لك ايه، واحد يروح يجيب الدوسيه بتاعه ولا حاجه ويجي ايه يقدمه هنا. لا، ده التطوع معناه صلاه التطوع، اللي هي النوافل يعني، او غير الفريضه. مشروعيته ليه يا اخواننا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا بأمر من ربه صلاة التطوع، يعني ليه السنن؟ يعني ما الفرض وبس، ما بكفاه الفرض يا عم. خلي بالك معايا فضل السنن، لأن في ناس كتير قوي بتقول لك السنن دي أنا ربنا مش هيحاسبني عليه. صح، أنا معاك وبقول لك أهو، السنن ربنا مش هيحاسبك عليه، أنت ربنا يحاسبك على إيه؟ على الفرض بس. أنا معاك، ده كلام مظبوط، ربنا مش هيحاسبك على السنة، بس السنن اللي أنت بتقول ربنا مش هيحاسبني عليها دي ليها فايدة مهمة جدا، فايدة مهمة جدا جدا جدا، وفوايد عظيمة. أنا أسألك سؤال قبل ما أقول لك الفوايد: هل أنت تقدر تجيب الفريضة اللي ربنا فرض عليك 100%؟ مين مننا اللي بيجيب الفريضة 100%؟ محدش. أنا بقول لك أهو، وأنا قبل الناس كلها، لابد يوم راحت عليك نومي، لابد يوم نسيت، لابد يوم كنت قاعد على الأكل والأكل ضحك عليك فراحت عليك الجماعة، صح ولا أنا غلطان؟ ما احنا مش عايزين نضحك على نفسنا، احنا عايزين نبقى صرحة. فيعني ايه؟ ما من أحد منا إلا وله تقصير. فتيجي هنا السنن بقى، السنن بتكمل لك النقص، النقص الذي حدث في الفريضة. قال لك وشرع التطوع ليكون جبرا لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص، تكملة لإيه؟ للنقص الذي وقع في الفريضة. وما دمنا قد سلمنا جميعا أننا جميعا مقصرون وعمرنا ما بنجيب الفرض كما أمر الله، يبقى احنا محتاجين كلنا لإيه؟ للنوافل والتطوع. ولما في الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف النبي بيقول إيه، إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. أول فريضة ربنا بيحاسبك عليها إيه؟ الصلاة. إن قبلها منك قبل منك سائر الأعمال. إنما لو أول القصيدة كفر، أول القصيدة كفر، ما في الصلاة. يا رب ده أنا حجيت مليون مرة، يا رب ده أنا صمت، يا رب ده أنا زكيت بس ما صليتش، يبقى أنت مش على الملة. يلا مع السلامة، أنت ما صليتش، ما فيش لك حج ولا صوم ولا زكاة ولا أي حاجة، أنت مش على الملة. اللي ما بيصليش ليس على الملة على مذهب الإمام أحمد. لا ما ينفعلوش حج. كيف يقبل الحج وهو لم يصلي؟ كيف؟ إلا بقى إن ربنا هداه وهو رايح يحج وبدأ الصلاة هناك وتاب وجيه حج بيت ربنا وجيه داوم على الصلاة، يبقى هو تاب كده. ونسأل الله أن يقبل من المسلمين أجمعين، فضل الله لا حدود له. بس أنا بخوفك عشان تخاف، أصل الصلاة دي تبص هي الميزان، الصلاة دي هي الميزان، هي الأصل، هي الركن الأصلي. طيب، إن أول ما يحاسب الناس بيوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا لملائكته، الرسول بيقول لنا يقول ربنا لملائكته وهو أعلم، انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا، قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع. يعني إن كانت الصلاة كاملة يبقى تامة، طب نقصة ربنا يقول للملائكة شوفوا له كده ركعتين صلهم، صلى الضحى، صلى الوتر، قام رمضان، هتولوا من النقص دي وكملوا له الفرض. شوفوا رحمة ربنا وفضله. أتموا لعبدي قال، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. إنما الأول هتقول صلى ما صلاش، صلاش يبقى يومك مش معد النهاردة، يومك مش معد، ما صليتش وما صليتش ليه يا بعيد، ما صليتش ليه يا محروم، الصلي والله العظيم يا أخوانا يلي ما بتصلوش لو تعرفوا جمال الصلي. ده الإنسان أقسم بالله، أنا بكلمكم عن نفس الإنسان، بيبقى قبل الصلاة أحيانا بيبقى عامل زي الحاجة المدخنة، عارفين الحاجة المدخنة المولعة، هموم ومشاكل وخناقات وتعب قلب ودنيا، وساعة ما الواحد يدخل كده ويجيب مية الوضوء ويحط أكنك بتطف نار، بيزين يعني ندعي له بالهداية. ربي ادعي له بالهداية، ادعي له بالهداية، ادعي له بالهداية. يعني هو بيصلي وبيسرق، هيجي له يوم ما يسرقش. طول ما هو بيصلي وبيسرق، الصلاة في يوم من الأيام هتمنعه، لأن واحد سأل السؤال ده، قول سيدنا النبي، والحديث حسن، الحديث حسن، بيقول له يا رسول الله إن فلانا يصلي ويسرق، قال ستنهاه صلاته يوما ما، وتلا قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أصل لو إحنا قلنا له أنت يا جدع اللي بتصلي يا حرامي اوعى تصلي، هيقول لك بركة يا جامع اللي جات منك ما جاتش مني، ما صليش. فما أنت لما تقول له ما تصليش ويقعد في البيت ده، هو بص إن كان بيسرق يمكن الصلاة خلته بيسرق، بس يعني بيسرق كده وهو مرعوش، يقول يا رب استرها يا رب، عدى المرة دي وحرمت، والله عمري ما كنت أسرق بعد كده، حرمت يا رب. إنما بعد كده ده هيسرق ويقتل، هيسرق ويقتل لأنه هيبقى مجرم. إنما الصلاة هي بتهد الواحد شوية، الصلاة بترجع الواحد بتذكره بالله. الواحد هو راكع وساجد كده بيبقى العاصي بيبقى زعلان من نفسه، بقى أنت يا واد بتركع لله وتسجد لله وتخرج تسرق وتخرج تقابل وحده، تخرج تتكلم في التليفون، وبعدين بعد كده أروح أصلي تاني، فيقوم ضميره إيه بيأنبه. فإحنا ما ينفعش نقول له ما تصليش، لا نقول له إيه صلي وما تسرقش، صلي وإيه. طبعا كنت متوقعين إن أنا هيقول إيه صلي واسرق، لا أنا عمري ما أقول لك صلي واسرق، لحسن يقول لك إيه يا رب الشيخ اللي قال لي صلي واسرق، صلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الإيه؟ الحديث الذي يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، حديث ضعيف لم يثبت عن النبي، لم يثبت عن النبي. أما الحديث الذي تحققت منه بنفسي ووجدت أن العلماء حسنوا إسناده، هو ما ذكرته لكم عندما سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له فلان يصلي ويسرق، قال ستنهاه صلاته يوما. والحديث الحسن مقدم على الحديث الضعيف، بل إن الحديث الضعيف في هذه الحالة العلماء يقولون عنه حديث منكر، لأن الحديث المنكر هو مخالفة الضعيف للثقة، يبقى حديث منكر مردود لأنه مخالف لحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث اللي ذكرناه رواه أبو داود، طيب، وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، يعني أفضل عمل. معنى الحديث ربنا يوفقك له ركعتين تصليه. ما أذن الله، ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما. والحديث ده نتعلم منه أن كل شيء بإذن من؟ بإذن الله وبمشيئة الله وبإرادة الله وبتوفيق الله وبعون الله. أنت والله العظيم ما جيت صليت إلا لما ربنا وفقك، والله ما تحركت قدماك إلا بفضل الله عليك، ولو شاء أن يحرمك لحرمك، ده أنت أصول تشكر ربنا على إنه عانك وجابك لغاية بيته عشان تذكره، ده من فضله عليه. ولذلك سيدنا النبي كان بيقول الحمد لله، اللهم لولا أنت إيه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. شوف ربنا وفقك ما قعدك في بيته ضيف عليه، في ناس تانيين غيرك ربنا حرمهم. ناس دلوقتي لو مشيت على طريق طنطا، على طريق المحلة، على طريق القاهرة، تلاقي ناس في الصلاة دلوقتي قاعدة تدق دقة ولا دقة الشيطان، ورقص وغناء وعهر وفجور واختلاط بين الرجال والنساء. لو مشيت تلاقي أهوال ناس في الخمارات، ناس في البارات، ناس في أماكن الفجور. وأنت اختصك الله بذكره، بأن تذكره، وأجلسك في بيته ضيفا عليه، أليس هذه من المنح؟ والله نحن لا نستطيع أن نشكر الله سبحانه وتعالى على فضله علينا، ونسأله أن يتم علينا هذه النعمة وأن يتقبل منا، أمين يا رب العالمين. سيبه على راحته، مدد رجلك يا عم الحاج، خذ راحتك. ففي الحديث ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر لا يذر فوق رأس العبد ما دام في صلاته. وإن البر يعني الخير والرحمة، يذر يعني ينثر فوق رأس العبد ما دام في صلاته. طول ما أنت بتصلي أو قاعد في المسجد، والرحمة والبركة والخير نازلين عليك من عند الملك سبحانه وتعالى، نازلين عليك من عند الملك. والحديث رواه أحمد والترمذي وصححه السيوطي ولينه العلامة الألباني. وقال مالك في الموطأ: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا. الاستقامة معناها الإتيان بكل ما أمر الله. وبعدين قال ولن تحصوا، يعني مش هتقدر، عمرك ما هتقدر تجيب كل اللي ربنا أمرك به. ولذلك الرسول بيقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. أفضل عمل هو إيه؟ الصلاة. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الرسول بيقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني اللي يعني يحافظ على الوضوء يعني على الصلاة، اللي يحافظ على الصلوات يبقى إنسان مؤمن. اللي يحافظ على الصلوات يبقى إيه؟ إنسان مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله: إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر. وروى مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا ربيعة بن كعب كان خادم عند النبي، سيدنا ربيعة بن كعب كان خادم عند النبي، فالرسول بيقول له: يا ربيعة سلني أعطك، يعني أنت بتخدمني وأنا نفسي أقدم لك حاجة، فاطلب مني أي حاجة أديها لك في مقابل خدمتك، سلني أعطك. فأم سيدنا ربيعة قال له إيه؟ قال له: أسألك مرافقتك في الجنة، أنا عاوز أبقى معك في الجنة. شفت الناس بقى اللي يعني بتضرب صح، ناس شغالة مظبوط، يعني بيطلب حاجة كبيرة. أيوة كده، أسألك، زي واحد يقولك إيه؟ يا رب ليلة القدر تجيلي. طب عايز إيه في ليلة القدر؟ يقولك عروسة حلوة، سفرية للكويت، فلوس. يا عم الحاج الله يهديه، اسأل أغلى حاجة، أغلى حاجة هي الجنة. الفلوس ده رزق، رزق قدره الله سبحانه وتعالى. المهم عشان نختم، قال له: أسألك إيه؟ مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ يعني في حاجة غير كده؟ قال: قلت هو ذا، هو ده طلبي، مش عايز غيره. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله. فأعني على نفسك بإيه؟ يعني عاوز تبقى معاي في الجنة، أكثر من السجود لله سبحانه وتعالى. إذا كنت تريد أن تكون رفيقا لرسول الله فأكثر من إيه؟ يبقى أنا هبعيلك، لأن أنت طلبت طلب تقيل قوي، إنك تبقى في منزلة من؟ ما هو أنت هتبقى مع النبي في الجنة مرافق له، منزلة عالية قوي. ده عايز حاجتين اتنين. الشيء الأول أن يدعو له النبي. طب الشيء الثاني أن يكثر إيه؟ من السجود لله. أن يكثر من السجود لله. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثره فيه من الدعاء. عاوز تبقى قريب من ربنا قوي وانت وشك في الأرض وانت ساجد لله، تشعر بالعزة والكرامة. انت لو واقف قدام اي انسان وعينك في الارض بتبقى حاسس انك مكسور وذليل، الا لما تكون ساجد للملك وحطت مش عينك في الارض، ده انت حطت وشك في التراب وتشعر بانك في السماء السابعة. لماذا؟ لان سجودك لله تستمد به العزة والكرامة من العزيز سبحانه وتعالى. فلا يكون الإنسان عزيزا أبدا إلا عندما يكون ذليلا لعزيز السماوات والأرض سبحانه عز وجل. لو إيه ما فيش مشكلة. أنا حاسس إن حمولتك تقيلة قوي الجماعة، يعني حاسس إن الجماعة أرصين عليك على الآخر. الجماعة اللي ظلمينك دول منهم لله، الله يسامح. أنا اللي حاسب عليهم مكانك أنت. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أصل هو دايما يعني إيه بيسأل في موضوع اللي إيه اللي ظلمينهم وكده، فأنا اللي حاسس به، أنتم مش حاسين به يا أخوان. فيجوز إن الإنسان يقول حسبي الله ونعم الوكيل، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حينما ألقي في النار. سيدنا إبراهيم لما ألقوه في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. وقالها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. فيجوز إن الإنسان لما يظلم هو مخير بين أمر من أمرين، عاوز يدعو للي ظلمه لا بأس، عاوز يقول حسبنا الله ونعم الوكيل لا بأس. ولو كانت المظلمة شديدة جدا ودعا عليه صراحا وهو مش ظلمه، يعني واحد ظلمني ظلم بين وأنا مش قادر ودعيت عليه صراحة لا بأس بر يجوز. فدعوة المظلوم إيه؟ مستجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلى وأعلم.